يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا صاحب كل قبلة، صلاة وسلاما عليك في الأولين، صلاة وسلاما عليك في الآخرين، صلاة وسلاما عليك في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة وسلاما عليك يا من كتمت قطعة اللحم بعد فكها وشويها وقالت لا تأكلني إني مذموما. سيدي يا رسول الله، إخوة الإيمان والإسلام، أحييكم بتحية السلام وهي السلام، أحييكم بتحية أهل الجنة وهي السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا إن لربكم في أيام جهلكم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، فمن أصابته نفحة من نفحات ربه سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. حبيبي يا رسول الله، إخوة الإيمان، ونحن في هذه الليلة القرآنية الكريمة المباركة وهي ليلة تكريم، ولن تكون ليلة عزاء، تكريم الأم العظيمة التي قربت من المولى تبارك وتعالى ومن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، التي عانت كثيرا من المرض. والتكريم العظيم جاء في الحديث الشريف عندما جاء الرجل الى المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، من احق الناس بصحابتي يا رسول الله؟ فقال الحبيب المصطفى: امك. قال: ثم من؟ قال: امك. قال: ثم من؟ قال: امك. قال: ثم من؟ قال: ابوك. هذا تكريم وتكريم عظيم من المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن الأم عانت من ثلاث شدائد: شدة في الحمل، وشدة في الوضع، وشدة في الرضاعة. وإذا ماتت الأم نادى منادى من السماء وقال: ماتت ابنتي، كنا نكرمك من أجلها، فاعمل صالحا نكرمك من أجلها. إخوة الإيمان والإسلام، إني لا أطيل عليكم في المقدمة، لأن الليلة إن شاء الله ممتدة، ونحن في انتظار العديد من القراء. وكما علمت الآن فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروقي 10 دقائق بالضبط، ويقول في هذا المكان الطيب. إخوة الإيمان والإسلام، باسمي وباسم كل فرد في محافظة الشرقية وباسم قراء الشرقية جميعا، تقدم بالطالب واجب العزاء إلى عم الحاج محمد حنفي وإلى القارئ اللامع المحبوب الشيخ سالم حنفي في وفاة الوالدة الكريمة، داعيا القول تبارك وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان. إخوة الإيمان، التلاوة الآن علم من أعلام قراء مصر، القارئ اللامع الخلوق والمقيم بالقاهرة فضيلة القارئ الشيخ عبد اللطيف وحدان يتقدم بالصورة. الله الله الله الله إيه إياك نعبد يا رب. الله الله الله الله. لا